إلى قوله فمثله كمثل الكلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعيد فيه بتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. وقال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأنت وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب. فتجد أن التشبيه بالحيوان كله في مقام الذم، ولا ينبغي للآدمي أن ينزل نفسه منزلة الذم. نعم. فضيلة الشيخ عبد الله، ما رأيك كان عليه صيام قضاء فادركه يوم عرفه او يوم عشراء واراد ان يصومه ويؤخر القضاء؟ نرى انه لا باس، يعني لا باس ان الانسان يصوم يوم عرفه او يوم عاشوراء وعليه قضاء، لان وقت القضاء موسع الى ان يبقى في شعبان بمقدار ما عليه من الصوم. لكننا نختار ان يبدا بالقضاء ويصوم يوم عرفه بنيه القضاء، وربما اذا صامه بنيه القضاء يحصل له الاجران، اجر صوم يوم عرفه واجر القضاء. واما صيام الست من رمضان من شوال فلا ينال ثوابها الا اذا اتم صيام رمضان، وذلك لان الست تابعه لرمضان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال فكانما صام الدهر. فضيلة الشيخ، إجبار على الطلاق، رجل طلق زوجته مرتين والمرة الأخيرة أخوان البنت أجبروا أن يطلقها بسبب أن أخوها اكتشف أنه كان يذهب إلى كاهن، لا لازم نطلق زوجته لأنك أنت كافر. الإجبار على الطلاق إذا كان على وجه يضر بالزوج، مثل أن يهدد بالقتل من شخص يستطيع أن يقتله، أو بالحبس، أو بأخذ مال يضره، فإنه إذا طلق لا يكون طلاقا. لو طلق 100 مرة لا يكون طلاقا، لأنه مكره عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، والمكره مغلق عليه، لولا الإكراه ما طلق. أما إذا كان مجرد أن يلزم عليه أو يشير عليه فهذا ليس بإكراه، وإذا طلق وقع الطلق. نعم. فضيلة الشيخ، ورد في مجلة المجتمع حول اللحوم المستوردة، فأرسلت فرقة إلى الدول الموردة أو المصدرة إلى دول الخليج من الدجاج، من اللحوم المستوردة من الدجاج واللحم والبقر، فثبت لديها أنها لا تذبح حسب الطريقة أو الشريعة الإسلامية، كلها بالصاعق والكهرباء أو يعني بالطرق غير التي تدل مشروع. غير مشروعة. نعم. فأثبت لديهم أن هذه جميع اللحوم المستوردة أنها غير مطابقة للشريعة الإسلامية. نعم. فما رأيكم يا شيخ؟ رأينا أن هذا قد يكون صحيحا، ولا أدري هل هذا الشيء أعادوه، لأنهم قد تكلموا عن هذا من زمان. أيها قد تكون معاد شيء يمكن يعاد مرة ثانية، إلا إذا ذكروا التاريخ أنهم راحوا في التاريخ الفلاني. وعلى كل حال نفرض أنه قبل أسبوع مثلا، فهل كل دجاجة يمكن أن يشهد الإنسان عنها، أو كل خروف يمكن أن يشهد الإنسان عليها أنها هي المذبوحة على غير الطريقة؟ ربما تكون المصانع أو المذابح كلها على غير الطريقة، لكن يكون ما يرد إلى الدول الإسلامية ولا سيما مع التوكيد مذبوحا على الطريقة الإسلامية. وأنا أخبرك أنه قبل العام حصل نقاش في هيئة كبار العلماء عن الموضوع، وأحضر وكلاء الوزارة وزارة التجارة، وقال أبدا ألا يأتي المملكة، كله محتاط عليه، كله مراقب ومذبوح ذبحا حقيقيا. ثم أني أقول لك إن بعض أهل العلم الأقدميين ليسوا معاصرين يقولون ما اعتقده أهل الكتاب طعاما لهم وذبحا فهو حلال حتى وإن لم يوافق الطريقة الإسلامية، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، فما عدوه طعاما من هذه الذبائح فهو حلال، وإن لم يذبح على الطريقة الإسلامية ما داموا يعتقدون هذه الطريقة تحله. لكن هذا القول ضعيف ولا نقول به، ونقول إذا كان المسلم يشترط أن يذبح وأن ينهر الدم ويسمي الله على الذبيحة فغير المسلم من باب أولى. ولا يمكن أن نأكل ذبيحة صعقت بالكهرباء بدون ينهر الدم. لكن قلت لك هذا من أجل تخفيف الأمر، يعني ليس الأمر مجمعا عليه. فننظر المسألة من وجهين. الوجه الأول أن هذا ليس من الأمور المجمع عليها، أنه لا بد أن يكون ذبح الكتاب موافقا لذبح المسلمين. فإن بعض العلماء من الأقدمين يقولون ما اعتقده أهل الكتاب طعاما وذبيحة فهو حلال سواء على طريقتنا أو لا، لكن هذا ضعيف ولا نقول به. ثانيا أن أخبرك عما يبدو للمملكة العربية السعودية، فإن هيئة كبار العلماء اجتمعوا بوكلاء الوزارة وحققوا معهم وأكدوا لهم أنه لا يرد المملكة إلا شيء مكشوف عليه. فمن طابت نفسه بهذا فليأكل بسم الله، ومن لم تطب نفسه بهذا فالحمد لله فيها الآن من الدجاج الكثير يذبحون في المملكة ويكتفي به ويدع ما لا ويدع الذي يشك فيه إلى الذي لا يشك فيه. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت أنه لا يجوز للمرأة جنازة المرأة لا يدخلها من جامع أهله في تلك الليلة، فهل هذا مخصوص ببنات الرسول صلى الله عليه وسلم أم العامة؟ العلماء لا فيما أعلم لم يقل أحد منهم أنه حرام أن ينزل المرأة في قبرها من لم يجامع تلك الليلة. يعني لا أعلم أن أحد من العلماء قال إن المرأة يحرم أن يدخلها في قبرها من جامع تلك الليلة، لكن قالوا من بعد عاتقه بالجماع فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يدخل إحدى بناته أيكم لم يقارف الليلة، فقال أبو طلحة أنا فنزل. على أن العلماء مختلفون في قوله لم يقارف، هل معناه لم يقارف إثما؟ يعني لم يتفقوا على أن المراد به الجماع. فإذا نزل الإنسان إلى قبر امرأة وهو يعرف كيف الدفن ولو كان قد جامع في تلك الليلة فلا بأس ولا حرج، لكن الأولى أن يكون الإنسان الذي ينزل في قبرها لم يجامع تلك الليلة. ثم أنه لا ينبغي أن ندعي التخصيص في حكم من الأحكام لشخص معين إلا بدليل، يعني لا يمكن أن نقول هذا من خصائص بنات الرسول إلا بدليل، بل ولا يمكن أن نقول هذا من خصائص الرسول إلا بدليل. والدليل على هذا أن الله تعالى لما أراد أن يخصص الحكم بنبي عليه الصلاة والسلام قال خالصة لك من دون المؤمنين، وقال لما أحل له زينب بنت جحش وهي زوجة ابنه الذي كان قد تبناه وهو زيد بن حارثة، قال الله تعالى بعد أن أحله لرسوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. فدلت هذه الآية أن ما ثبت للرسول ثبت لمن؟ لمن؟ ثبت لغير من الأمة إلا بدليل. فلا تستعجل في الأمور في قولك هذا خاص بكذا، ما في شيء خصوصية إلا بدليل. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن بعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان من محارمها، وهذا غير صحيح. ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها. نعم. فضيلة الشيخ، من هم الشيعة وهل هم الرافضة ومذاهبهم في الحياة دي؟ كيف التفريق بينهم؟ الرافضة هم الشيعة، بل الشيعة أعم من الرافضة، لأن الشيعة تطلق على كل من عظم على البيت تعظيما أكثر مما يجب لهم، وأما الرافضة فهم الذين اتبعوا من رفض زيد بن علي بن حسين رضي الله عنه حين جاءوا إليه وسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا، أثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، فرفضوه، لأن الرافضة من جهلهم يظنون أن من أثنى على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي، ومن أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض علي، وهذا من جهلهم. وعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب نفسه رضي الله عنه عرف الحق لأهله، فكان يقول علنا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يقوله علنا. لكن بعض الرافضة يقول شر هذه الأمة أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون أنهم أولياء لعلي بن أبي طالب وآل البيت، وعلي بن أبي طالب وآل البيت بريء من طريقتهم، لا سيما وأن بعض هؤلاء الرافضة يدعي أن من أئمتهم الذين يقولون هم أئمتنا من هو في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني أن أئمتهم أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة، بل منهم من يقول إن الأئمة هم الذين يدبرون الكون ويخلون الله عز وجل من تدبير الكون، نسأل الله العافية. وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، من ادعى أن للكون مدبرا سوى خالقه عز وجل فهو كافر مرتد عن الإسلام، حتى وإن صلى وإن صام وإن دعا وحج واعتمر فذلك لا ينفع. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والرافضة فرق متعددة، لكن من كان طريقته ما وصفت لكم، أي أنه يعتقد أن هناك مدبرا للكون من الأئمة سوى رب الكون، فإنه كافر ولا شك في الكفر. نعم. بالنسبة للسلام عليهم، هذه مسألة تتعلق متى حكمنا بكفر الواحد منهم فإنه لا يجوز السلام عليه، أو ترد عليه السلام. نعم، ترد عليه السلام بعليكم عليك. هذا إذا حكمنا بكفره، لكن من الرافضة من ليس بكافر يكون جاهل عاميا ما يدري، فهذا ما نستطيع أن نحكم بكفره إلا إذا بلغه الحق وأصر على بدعته المكفرة، فإنه يكون كافرا. بعد ما هو ضابط ما يسمى بالنكت أو الطرائف متى تكون كذبا؟ هل يحدث الإنسان بقصة لم تقع يريد حكمها من حوله؟ نعم، والإنسان إذا ضرب مثلا بقصة، نعم، أي مثل أن نقول أضرب لكم مثلا برجل قال كذا وفعل كذا وحصلت والنتيجة كذا وكذا، فهذه لا بأس بها. حتى أن بعض أهل العلم قال في قوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب، قال هذه مثل ليست حقيقة واقعة. وفي القرآن وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم من الرجل، هل يستوان مثلا؟ فإذا ذكر الإنسان القصة لم ينسبها إلى شخص معين، لكن كأن شيئا وقع وكانت العاقبة كذا وكذا، فهذا لا بأس به. أما إذا نسبها إلى شخص وهي كذب فهذا حرام، تكون كذبا. وكذلك إذا كان المقصود بها إضحاك القوم، فإنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. يا شيخ بارك الله فيكم، جلسة الاستراحة في الصلاة ما حكمها المأموم خلف الإمام؟ هل يكون مخالف للإمامة؟ نعم، جلسة الاستراحة في الصلاة أصح الأقوال فيها أنها ليست بسنة مطلقة ولا تركها بسنة مطلقة، من احتاج إليها لكبر أو مرض في رجليه أو غير ذلك فإنه يجلس ليعطي نفسه راحتها، ومن ليس كذلك فلينهض بدون جلوس. ويدل لهذا أن مالك بن حويرث الذي حديثه عمدة في جلسة الاستراحة ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم بعد هذه الجلسة اعتمد على يديه، وهذا يدل على ثقة القيام عنده، وإلا فلا داعي للاعتماد على اليدين. فأصح الأقوال فيها هذا القول الوسط. وقال بعض العلماء إنها ليست بسنة مطلقة لا للعاجز ولا للقوي، وقال بعضهم إنها سنة مطلقة، ولكن راجح القول الوسط وهو الذي تجمع به الأدلة. أما بالنسبة للمأموم فليتبع الإمام، إن جلس الإمام فليجلس، وإن لم يجلس فلا يجلس، هذا هو الأفضل وهو الأتبع للإمام. وقد ذكر الشيخ حسين بن تيمية رحمه الله أنه إذا لم يجلس الإمام فالأفضل أن لا تجلس، يعني وإن كنت ترى أن جلوس السنة. بعده شيخ، يكثر رمي بعض الكتب الدينية مثل التفسير والتوحيد والفقه في المزابل ومع النجاسات، وأكثر ما يكون هذا قرب المدارس، وكذلك بعض الأطعمة الصالحة التي يمكن إعطاها الفقراء ترمى في المزابل. نود نصيحة شيخ، وماذا على الناظر الذي يرى هذه الأشياء، ماذا عليه؟ جزاكم الله خير. أما على الذي رمى بها في المزابل وهي قرآن كالمصحف أو الجزء وقصده الإهانة، هذا كافر ولا إشكال في الكفر، لأن هذا من أعظم إهانة كتاب الله عز وجل. وأما اللي يفعله غير مبالي ما قصده الإهانة، ولكن الرجل ما يهتم بهذه الأمور، فهذا لا يكفر لكنه حرام عليه. والواجب على من رأى قرآنا أو كتبا فيها قرآن مرمية في المزابل، الواجب عليه أن ينتشلها من المزابل ولا يبقيها. وأما الطعام فالطعام الذي يمكن الانتفاع به لا يجوز رميه لا بالمزابل ولا بالأسواق النظيفة، لأن هذا من باب الكفر بنعمة الله. والواجب أن يتصدق به على الفقراء، لأن البلد لا تخلو من فقير، لا سيما كثير من العمال الذين يشق عليهم الطبخ كل يوم، فتجدوا محتاجين إلى الطعام. والحقيقة أنه يجب على طلبة العلم أن يبصروا الناس بها، لأن الناس في غفلة وربما يكفيهم أدنى تنبيه. نعم، وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه أذن لصلاة الظهر، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. والذي عنده مراجعة في كتاب العصر إن شاء الله، اللي عنده ورقة يجيب العصر في الجامعة جاي من الدوادي. أي الله يحييك. الله يحييك. أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. نعم، بسم الله. كيوم أو وقت مسنون لزيارة القبور، وهل ورد أن أهل القبور يستأنسون بزيارة أهليهم في يوم الاثنين والجمعة؟ الجواب لا، ليس هناك شيء معين، بل تزار القبور كل وقت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها ليلا. وما ذكر من أنه يكون يوم الجمعة وأنه يعرف زائره إذا زاره يوم الجمعة فهذا ليس ثابتا في السنة، لكن قاله بعض العلماء. عبد الرحمن بشارة فيه. طيب، يقول بعض الناس يزعمون أنهم يعرفون تفسير الرؤيا، وهل هذا صحيح؟ وهل يعرف أهو تفسير الرؤيا؟ وهل يعرف أحد تفسير الرؤيا غير الأنبياء؟ الجواب نعم، فيه من يعبر الرؤيا وليس من الأنبياء. ثم إن عبر الرؤيا ليس مبنيا على علم الإنسان، قد يكون إنسان من أعلم الناس ولا يعرف يعبر الرؤيا، وقد يكون إنسان جاهلا ويعبر الرؤيا. محمد الجمل، نعم، هل يختلف تأثر الماء بالنجاسة فيما إذا كان واردا على النجاسة أو موردا منها؟ لا يختلف، لكن الماء الذي يغسل به لا بد أن يباشر النجاسة، يعني لو صببت ماء تغسل به الإناء فلا بد أن يباشر النجاسة. يقول علي العقلة موجود؟ طيب، اختلف العلماء في تحديد جزيرة العرب، فما هو القول الراجح؟ القول الراجح أنها من حد من الشرق، حدها العراق، ومن الشمال الشام، ومن الشرق من الغرب الحجاز، ومن الجنوب اليمن، وبعضهم يقول من الجنوب إلى البحر، ومن الشمال إلى الشام، ومن الغرب إلى البحر الأحمر أيضا. وهذه ترجع إلى أقول علم الجغرافيا. يقول عبد الله بن عمر البريك ذكر بعض أهل العلم أن تعريف الحديث القدسي هو الذي معناه من الله تبارك وتعالى، وأما ألفاظه فمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التعريف دخل على أهل السنة من الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي. وذكر أن الصحيح من الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى، ونقل هذا عن الإمام ابن القيم رحمه الله. فما رأيكم بهذا؟ رأينا هو الرأي الأول، أن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله، وليس في هذا مدخل لمذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة يقولون إن القرآن، بل إن كلام الله عموما هو المعنى القائم بنفسه وليس هو الصوت المسموع. ويدل لهذا أمور وشرحناها من قبل. قلنا هذا الحديث القدسي لا تثبت له أحكام القرآن، ولو كان كلام الله لثبتت له أحكام القرآن، لا فرق. ولو كان كلام الله بلفظه لكان أعلى سندا من القرآن، لأنه لا واسطة فيه بين الله وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن بينهما واسطة وهو جبريل. ولو كان من القرآن، ولو كان كلام الله لكان معجزا ولا تحج البشر به، وليس الأمر كذلك في الحديث القدسي. ولو كان لفظ الله عز وجل لكان لا يجوز مسه إلا بطهارة كالمصحف. ولو كان من الله عز وجل ما دخل فيه التحريف والزيادة والنقص، لأن كلام الله محفوظ. وفي أدلة كثيرة تدل على هذا. يبقى الإشكال كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى، وهذا لا إشكال فيه، لأن الله تعالى يقول عن فرعون وعن غيره ممن سبق من الأمم قال فرعون، فألقي السحر ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، مع أن هذا اللفظ الذي قاله الله ليس هو اللفظ الذي قاله فرعون ولا الذي قاله موسى قطعا، لأن لغتهم ليست هي العربية. والمسألة لا أشكال فيها. وعلى هذا يكون الحديث القدسي في مرتبة بين القرآن والحديث النبوي. وإن شئت السلامة فقل قال الله تعالى، ولا تقل هل لفظه من الله أو معناه من الله، قل أقول كما جاء الحديث فقط. لكن عند التحرير لا بد أن تقول هذا، هذا هو الراجع عندنا. يقول هل الشرك الأصغر من كبائر الذنوب؟ وإن كان كذلك فما هو الدليل على ذلك؟ ها؟ إيش؟ ما لا أقضي إلا بنحو ما أسمع. الشرك أعظم من الكبائر، لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين أن الشرك، أن ما دون الشرك فهو مغفور. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا سامح بن عباس، رجل مسافر دخل في الصلاة خلف إمام مقيم ثم أحدث في الصلاة وأعادها منفردا، فهل يعيدها ركعتين أم أربعة؟ أربعة يعيدها أربعة، لأنه لما شرع فيها لا مربعة لزمه قضاؤها مربعة. يقول إن دخل مع الإمام وهو مسافر والإمام مقيم فأحدث هذا الداخل ثم قضاها بعد ذلك، هل يقضيها ركعتين أو لا؟ نقول يقضيها أربعة. أنت دخلت مع الإمام وهو يصلي أربعة ثم أحدثت وخرجت وتوضيت جيت والإمام انتهى، أنت من الصلاة تصلي أربعة ولا ثنتين؟ غلط، لأنه لما دخلت مع الإمام المقيم لزمتك الصلاة أربعة فتصلي أربعة. يقول الصلاة في القيام للصلاة، هذا يقول في الصلاة في القيام للصلاة ووضع الأقدام هل تكون تجاه القبلة أم منحرفة؟ تجاه القبلة، إذا قمت للصلاة فجعل الرجل متجهة للقبلة حتى تكون متجهة للقبلة بجميع بدنك ما لم يشق عليك، لأن بعض الناس تكون أصل تركيبة رجله مائلة فإذا شق عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول محمد بن عمر الأندونيسي، نعم، هل يحتاج إلى تكبير في جلسة الاستراحة أو يكفي تكبير القيام؟ وأخبركم أنني وربما بعض الأخوة ما ندري هل نجلس جلسة الاستراحة حتى هل تجلس جلسة الاستراحة حتى نأتم بكم في الصلاة؟ نعم، الجواب عن الفقرة الأولى أنه لا يحتاج إلى تكبير، وهذا مما يدل على أن هذه الجلسة غير مقصودة، لأنه ليس فيها ذكر وليس لها ذكر انتقال ولا مكث، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة. وأما أن أخبركم بأنك لا تدري هل أنا أجلس، فأقول لك إنني لست أجلس، لأن الحمد لله أستطيع أن أقوم ناهرا، لكن لو توجعني ركبي جلست. نعم إن شاء الله إن شاء الله. طيب، نعم، قلتم الدين في القرآن له معنيان، الجزاء العمل في قوله تعالى وما كان لأخذ أخاه في دين الملك، ما المراد بلفظ دين الملك؟ أي عمله وشريعته التي يمشي عليها. أربعة دول خمسة، والعادة خمسة. هذه أم عبد الله تقول إذا أكلت الفارة من الطعام فما حكمه؟ حكمه أنه حلال ولا بأس به، وكذلك لو شربت من اللبن أو الماء فإنه طاهر. يقول هل يجوز التسمي باسم عبد الناصر وهل يجب تغييره إذا كان ممنوعا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. كان عبد الهادي والأم إبراهيم تقدم بخطبة امرأة رجل حالق اللحية ومسبل، فهل تقبله؟ وهل يجوز أن تقبله بشرط أن يستقيم على دين الله؟ وما رأيكم في قول بعضهم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه قال دينه الإسلام وقد رضيناه؟ أرجو إجابته. اليهودي بعد هذا ما احتاج، يعني كان يقول إذا أتاكم المسلم احترازا من اليهود والنصراني، النبي عليه الصلاة والسلام ما أرث هذا قطعا. أنا أرى في هذا تفصيل، إذا تقدم إنسان لخطبة امرأة وهو حالق أو مسبل أو يشرب دخان أو ما أشبه ذلك، إن كانت المرأة كبيرة والخطاب قد تقاصروا عنها وتخشى العنوسة فلا بأس من قبوله للضرورة، وإن كانت شابة والخطاب عليها كثير فهذا لا خير فيه، حتى وإن اشترطوا الاستقامة كثير منهم ما يلتزم أبدا، وكثير منهم اللهم اهدنا فيما هديت ينحرفون بعد الاستقامة، وما أكثر الشكوى التي ترد علينا من بعض النساء تتزوج إنسان مؤذن مسجد مستقيم أو إمام مسجد ثم يصحب أناس ما فيهم ليس فيهم خير فيفسد، نسأل الله العافية.